أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في مسألة إذا الشرطية، وعرفنا أنها هي ظرف للزمان المستقبل وفيه معنى الشرط، وربما تفقد معنى الظرفية كما قال بعض العلماء، وربما لا تكون للمستقبل كما قال بعضهم، وربما تخرج عن الشرطية أيضا. وهذا الذي وقفنا عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في خروج إذا عن الشرطية. ومثال ذلك قول الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقول الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فإذا فيهما ظرف لخبر المبتدأ بعدها، ولو كانت شرطية والجملة الاسمية جوابا لاحتجنا إلى الفاء، لاقترنت بالفاء، لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية يجب اقترانه بالفاء. فهمنا؟ هنا وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما قال فهم، يعني ما جاء في الآية فهم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا هنا هي ظرف لخبر المبتدأ، ظرف لخبر المبتدأ بعدها، يعني ما بعدها مبتدأ، وإذا هي خبر مقدم أو هي ظرف لخبر محذوف. ولو كانت شرطية، طيب، وكانت الجملة الاسمية جوابا لاحتجنا إلى الفاء، لاقترنت بالفاء، مثل قول الله تعالى في موضع آخر: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقول بعض العلماء إنه على إضمار الفاء تقدم رده، رددنا عليه أن الفاء لا تضمر في هذا الموضع إلا في ضرورة الشعر، لا تحذف الفاء إلا في الشعر، فهنا ليس في الضرورة، فلماذا حذفت؟ فهمنا. وقول آخر: إن الضمير توكيد لا مبتدأ، وأن ما بعده الجواب، هذا ظاهر التعسف. هناك من يتكلف في هذا فيقول: هم، هذا توكيد للواو في غضبوا، ويغفرون هذا هو الجواب، والذين إذا، وقال الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم، فيقول هم توكيد للواو، ثم يغفرون هذا الجواب. تفهمني؟ قال: هذا ظاهر التعسف، يعني هذا فيه تكلف، فيه تشدد لا يحتمله ظاهر اللفظ. وقول آخر: إن الجواب محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها، هذا أيضا تكلف. أن نقول: وإذا ما غضبوا يغفرون، وهم يغفرون، هو بيان للجواب المحذوف، هذا أيضا فيه تكلف بدون ضرورة. طيب، إذا ماذا نقول؟ قال ابن هشام بعد كل هذا: نقول إن إذا ليست شرطية في هذا الموضع. فهمنا؟ ومن ذلك إذا التي تقع بعد القسم، إذا بعد القسم، مثل قول الله تعالى: والليل إذا يغشى. فهذه يقول ابن هشام ليست شرطية، لأنها تدل على الظرف فقط، ولم يقصد بها معنى الشرط. والنجم إذا هوى. فهمنا؟ إذ لو كانت شرطية كان ما قبلها جوابا في المعنى، يعني لو كانت شرطية لحكمنا على ما قبلها بالجواب من جهة المعنى، كما في قولك. طبعا لا نقول جواب مقدم، لأن الجواب لا يتقدم، ولكن سنقول إن الجواب محذوف يفسره المتقدم. فهمنا؟ لو كانت شرطية كان ما قبلها جوابا في المعنى، كما في قولك: آتيك إذا أتيتني. فيكون التقدير: إذا يغشى الليل، هكذا يكون المعنى. وإذا هوى النجم أقسمت، هذا هو الجواب المقدر. وهذا ممتنع لوجهين: أحدهما أن القسم الإنشائي لا يقبل التعليق. القسم الإنشائي ما معنى إنشائي؟ إنشائي. القسم الإنشائي يعني الذي، لأن القسم نوع من أنواع الإنشاء. فهمنا؟ ومعنى قولهم أو كلامهم إن هذا قسم إنشائي يعني ما بعده يكون به، يعني ننشئ ما بعده بسببه. فهمت؟ قال هنا أن القسم الإنشائي لا يقبل التعليق، لأن الإنشاء إيقاع والمعلق يحتمل الوقوع وعدمه. فهمنا؟ طيب، عندما تقسم على شيء موجود هذا لا يحتمل التعليق في المستقبل لأنه وجد، فكيف نعلقه؟ ما معنى التعليق؟ معناه أنه، معناه إن يكن هذا يكن هذا. فهنا هذا قسم يدل على وجود شيء، لا يدل على أنه إن يحدث شيء سيكون نتيجة. فقال هنا هذا قسم إنشائي يعني يتم أو يدل على معناه أو يدل على وقوع معناه بلفظه، بمجرد لفظه هذا يدل على وقوع المعنى. فهمنا؟ فهذا قسم إنشائي. والمعنى هنا والليل إذا يغشى أن ما بعد ذلك، يعني ما بعد هذا وهو المقصود بالكلام، مدلول عليه بهذا القسم. قال هنا لأن الإنشاء إيقاع، يعني إيقاع الشيء يعني حدوثه، والمعلق بإذا، لو كانت إذا شرطية، يحتمل الوقوع وعدم الوقوع. فأما قولك مثلا إن جاءني فوالله لأكرمنه، فالجواب في المعنى فعل الإكرام، الجواب هنا هو أكرمنه لأنه المسبب عن الشرط، وإنما دخل القسم بينهما هنا لمجرد التوكيد. ولا يمكن الدعاء مثل هذا مثل ذلك هنا، يعني في هذا الكلام لا نقول إن ما يأتي بعد ذلك هو الجواب، لأن جواب الليل، جواب قول الله تعالى والليل، هذا ثابت دائما، وجواب والنجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، هذا ماض مستمر للانتفاء، فلا يمكن تسببهما عن أمر مستقبل وهو فعل الشرط. هو يريد أن يقول هنا إن إذا لا تصلح أن تكون شرطية في الموضعين. لماذا؟ لأن قول الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، أين الجواب؟ أين نتيجة القسم؟ إن سعيكم لشتى. فهنا إن سعيكم جملة اسمية، قصد ماذا؟ قصد بها الثبوت واللزوم، فإذا لم يقصد بها المستقبل، فهذه إذا ليست شرطية. كذلك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، طيب فما ضل هذا ماضي منفي مستمر للانتفاء، وإذا تدل على المستقبل إذا كانت شرطية فلا يقبل هذا المعنى هنا. فهمنا؟ هذا جواب أول. الجواب الثاني أن الجواب خبري فلا يدل عليه إنشاء لتباين حقيقتهما. الجواب هنا، الجواب جواب الشرط ينبغي أن يكون خبريا. إن يجتهد زيد، إن يجتهد زيد ينجح، ولا نقول إن يجتهد زيد يضربه مثلا بالإنشاء. فهنا يقول الجواب خبري في الأصل فلا يدل عليه الإنشاء لتباين حقيقتهما، لأن الحقيقة مختلفة، الإنشاء شيء والخبر شيء آخر. فهمنا؟ نعم. نعم. هنا صاحب الحاشية يقول أحيانا يستعملون الإنشاء يقصدون به الخبر، ولكن هذا ليس مقصودا هنا. يعني يؤولون الإنشاء بالخبر وهو ليس مقصودا هنا. بكل إذا ظرف للزمان المستقبل، ظرف للزمان المستقبل فيها معنى الشرط، هذا أصلها، وقد تخرج عن الظرفية فتعرب بحسب الجملة، وقد تكون مفعولا به أو تكون غير ذلك، وقد تخرج عن الاستقبال فتكون للماضي بمعنى إذ، كما أن إذ تخرج عن معناها وتكون المستقبل أحيانا، وقد تخرج كذلك عن ماذا؟ الشرطية. عن الشرطية كما مثل لها هنا. تمام؟ طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب إذا، وانتقل منه بعد ذلك إلى باب أيمن. فقال أيمن، أيمن الله هذا المختص بالقسم، هو اسم لا حرف، هذا اسم من الأسماء لا حرف، قصد به إنشاء القسم، خلافا للزجاج والرماني مشتق من اليمن، من اليمن يعني البركة، وهمزته همزة وصل، الهمزة فيه همزة وصل جيد، وليس جمع يمين، وليست همزته همزة قطع خلافا للكوفيين. ويرده يعني يرد ذلك جواز كسر همزته خلافا للكوفيين، ويرده جواز كسر همزته وفتح ميمه، ولا يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو أفلس فلس وأفلس وكلب وأكلب. المعنى هنا أن أيم مشتقة من اليمن، وهي مفردة تدل على معنى القسم، وهي اسم همزتها وصل، أيمن الله ننطقها همزة في أول الكلام وفي وسط الكلام نقول ويم، ويم الله، طيب ويمن الله ومثل هذا، ولا ننطق الهمزة في وسط الكلام، خلافا للزجاج والرماني، طيب وهمزته همزة وصل خلافا للكوفيين. فهمنا؟ ويرد كلام الكوفيين، لأن الكوفيين يقولون إن الهمزة فيه همزة قطع، أي من بهمزة قطع تنطق دائما، يرد عليهم بماذا؟ بأن الهمزة فيه سمع كسرها، فلو كانت همزة قطع وهو جمع من الجمع لليمين كما قالوا، فإنه لا يجوز كسرها بل ستبقى مفتوحة دائما. فهمنا؟ كما يحدث في الجمع فلس وأفلس، لا لم نسمع إفلس بالكسر وإكلب. قال نصيب، فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم نعم، وفريق لا نعم، لا يمن الله ما ندل، هنا ليمن ينبغي، ليمن الله بهمزة الوصل، وهذا دليل عدم نطقها هنا، دليل على أنها همزة وصل، فحذف ألفها في الدرج، في الدرج يعني في أثناء الكلام، ويلزمه الرفع بالابتداء وحذف الخبر، يلزمه أن يكون مرفوعا بالابتداء، هو مبتدأ، أيمن الله هذا مبتدأ، وما بعده خبر. وحذف الخبر دائما، وإضافته إلى اسم الله تعالى أيمن الله فقط، خلافا لابن دلستوي في إجازة جره بحذف القسم، يعني يجوز أن نجره بحرف قسم قبله، وخلافا لابن مالك في جواز إضافته إلى الكعبة، طيب أيمن الكعبة وأيمنك بكاف الضمير، وجوز ابن عصفور كونه خبرا والمحذوف مبتدأ، أي قسمي أيمن الله، يعني يجوز أن نجعله مبتدأ وما بعده خبر، وهذا هو الكثير المشهور، والخبر محذوف تقديره قسمي، ويجوز العكس أن نجعله خبرا والمبتدأ هو المحذوف فنقول قسمي أيمن الله. فهمنا؟ نعم. طيب، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الهمزة. هل من سؤال فيها؟ تمام. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الحرف الثاني من حروف الهجاء على ترتيب المعجم وهو حرف الباء. فقال الباء: الباء إما أن تكون باء مفردة كما بدأنا بالهمزة المفردة، باء مفردة، وإما أن تكون غير ذلك. بدأ بالباء المفردة فقال: هي حرف جر تأتي لأربعة عشر معنى. حرف جر تكون لكم؟ لأربعة عشر معنى، أشهرها الإلصاق. قيل، قال بعض العلماء، وهو معنى لا يفارقها، لا يفارقها، يعني هي دائما تدل على الإلصاق. معنى الإلصاق يعني اتصال شيء بشيء مباشرة. ليس المصاحبة، ليس المصاحبة، لا، الإلصاق اتصال شيء بشيء كما يأتي في الأمثلة. قال: وهو معنى لا يفارقها، فلهذا اقتصر عليه سيبويه. ثم الإلصاق، هذا الاتصال قد يكون حقيقيا كقولك: أمسكت بزيد، يعني أصبحت يدي ملاصقة له حتى أمسكته. إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب أو نحو ذلك فتقول: أمسكت بزيد. جيد. ولو قلت: أمسكته، احتمل ذلك، واحتمل أن تكون منعته من التصرف وليس المعنى أنك قبضت عليه. ومجازي نحو: مررت بزيد. مررت به أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. فأنا هنا ما عندما أقول مررت بزيد أنا ما لاصقته تماما، ولكن مروري كان مقاربا لمكان وجوده. فهمنا؟ وعن الأخفش أن معنى مررت، أن معنى قولك مررت بزيد المعنى مررت على زيد، لأن الفعل مر يتعلق يتعدى بعلى، بدليل قول الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. فهمنا؟ قال ابن هشام: أقول إن كل من الإلصاق والاستعلاء إنما يكون حقيقيا إذا كان مفضيا إلى نفس المجرورة، كأمسكت بزيد وصعدت على السطح. الاستعلاء والإلصاق قد يكون حقيقيا إذا كان ملاصقا للشيء أو ملامسا له. فإن أفضى، إن أفضى يعني أوصل إلى ما يقرب منه فمجاز، نحو قولك مررت بزيد في تأويل الجماعة، يعني في تأويل جماعة العلماء، يعني عند تأويلهم لهذا المعنى يقولون إن مروري كان مقاربا لمكان وجود زيد. جيد. وكقول الشاعر: وبات على النار الندى والمحلق. طيب، بات على النار الندى، بات هنا هو يريد هنا أن على النار، على هنا مثال للاستعلاء المجازي لأنها لا تدل على أنه عليها مباشرة، والندى يعني الكرم والجود، والمعنى بات الكرم على النار يعني بات يطبخ على النار، وهذا كان من إكرامه. فهمنا؟ طيب، والمعنى هنا أن الندى هو الكرم، والمحلق هو الشخص الذي يكرم الناس، بات على النار يعني بات قريبا منها، وليس معنى أنه بات عليها حقيقة. فإذا استوى التقديران في المجازية فالأكثر استعمالا أولى بالتخريج عليه، يعني إذا قلنا مررت بزيد ومررت على زيد، فبزيد يعني أن ما لاصقته بل كنت قريبا منه، وعلى زيد أيضا ما كنت فوقه، بل المعنى في مكان مرتفع مثلا. إذا استوى التخريجان فإننا نأخذ بالمعنى الأشهر، ننظر إلى ما اشتهر منهما. فهمنا؟ قال: فالأكثر استعمالا أولى بالتخريج، كقولك مررت بزيد ومررت على زيد، مررت به ومررت عليه. وإن كان قد جاء يعني كما قرأنا في القرآن وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. طيب يمرون عليها جاء في القرآن الاستعمال بعلى. قال الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني. لقد أمر على اللئيم يسبني يعني أمر على اللئيم في حال سبه لي. وهنا أمر على اللئيم الأصل أمر به، فالمرور هنا عليه مجاز، إلا أن مررت به أكثر فكان أولى بتقديري. سمعنا في القرآن تمرون عليهم، وسمعنا في قول الشاعر أمر على اللئيم، ولكن مر به أكثر شهرة في الاستعمال من مر عليه. فهمنا؟ نعم. وعلى هذا يخرج خلاف العلماء في قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا. هل نقول المعنى تمرون بالديار أو تمرون على الديار؟ كلاهما صحيح، ولكن قال المصنف إن الأشهر الباء في مثل هذا الموضع، فالأولى أن نخرج عليها. فهمنا؟ ولهذا قال هنا ويتخرج على هذا الخلاف خلاف في المقدر في قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام. تمرون الديار يعني تمرون على الديار أو تمرون بها؟ قال هذا نفس الموضوع، نقول إن الاستعمال مع استعمال الباء هنا أكثر، فالأولى أن نخرج عليه، ولو استعملت على فهو مقبول مسموع. فهمنا؟ المعنى الثاني من معاني الباء هو التعدية. تسمى التعدية وتسمى باء النقل أيضا، لأنها تنقل الفعل إلى مفعول من جهة المعنى. قال المصنف وهي المعاقبة للهمزة في تصيغ الفاعل مفعولا. وأكثر ما تعدي الفعل القاصر، القاصر يعني الفعل اللازم. تقول في ذهب زيد ذهبت بزيد. تفهمني؟ قال العلماء في مثل هذه الهمزة هي همزة، هي عفوا هذه الباء، قالوا هذه الباء تكون في موضع همزة مقدرة أو هي بدل من الهمزة. نقول ذهب زيد فعل لازم، إذا أردت أنك نقلته تقول أذهبت زيدا، أذهبت زيدا، ويجوز أن نحذف الهمزة ونضع الباء بدلا منها فنقول ذهبت بزيد. فهمنا؟ ومنه قول الله تعالى ذهب الله بنورهم، يعني أذهب الله نورهم. جيد. وقرأ في بعض القراءات أذهب الله نورهم. في بعض القراءات قرأ بماذا؟ أذهب الله نورهم. فهذا دليل على أن ذهب الله بنورهم هي بمعنى أذهب الله نورهم. فهمنا؟ قال وهي يعني هذه القراءة الثانية هنا في النسخة كتبهما بنفس القراءة، يعني أخذ من نص المصحف فكتبهما بنفس القراءة. تفهمني؟ يعني في الآية هنا كتب ذهب الله بنورهم وقرأ ذهب الله بنورهم، هي هذا بخط المصحف، وإلا فهي على القراءة الثانية أذهب الله نورهم. قال المصنف رحمه الله وهي يعني القراءة الثانية بمعنى القراءة المشهورة، هي بمعنى القراءة الأولى. وقول المبالد والسهيلي أن بين التعديتين فرقا، المبالد والسهيلي يرون أن التعدية بالباء تختلف عن التعدية بالهمزة، وأنك إذا قلت ذهبت بزيد في المعنى كنت مصاحبا له، يعني ذهبت وكان زيد معك، ذهبت بزيد كنت مصاحبا له في الذهاب. تفهمني؟ بعكس أذهبت زيدا بمعنى أرسلته. يقول ابن هشام هذا الكلام مردود. مردود بماذا؟ قال مردود بالآية التي نتكلم عنها الآن، ذهب الله بنورهم ليس فيه مصاحبة. تفهمني؟ فقولكم إن إن التعدية بالباء فيها معنى المصاحبة نقول هذا ليس بلازم بدليل الآية ذهب الله بنورهم ليس معناها مصاحبا لنورهم فهي ليست دالة على المصاحبة هنا. أما قول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم لذهب بسمعهم وأبصارهم ذهب به يعني بمعنى أذهبه قال يحتمل أن يكون الفاعل هنا هو الله تعالى ويحتمل أن يكون ضمير البرق طيب يكاد البرق يخطف أبصارهم كما جاء في الآية من قبل ثم قال الله تعالى بعد ذلك ولو شاء الله لو أراد الله تعالى لذهب بسمعهم يعني لذهب البرق بسمعهم وأبصارهم فهمنا؟ يحتمل أن الفاعل ضمير يعود إلى البرق فهمنا؟ هذا على تقدير معنى المصاحبة الذي قالوه فهمنا؟ تمام والمعنى هنا أو المقصود بذكر الآية هنا أن هذه الآية لا تصلح أن تكون ردا على المباجد والسهيلي إذن ذهب به بمعنى أذهب قال ابن هشام هي بمعنى أذهب والباء هنا للتعدية فهمنا وقول المباجد والسهيلي إن بين التعديتين فرقا نقول هذا الكلام مردود بقول الله تعالى ذهب الله بنورهم فهذا ليس فيه معنى المصاحبة كما تزعمون فإن قال قائل وكذلك نرد عليهم بقول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم نقول هذا ليس فيه دليل في هذه الآية ليس فيها دليل على نفي مذهبهم لاحتمال أن يقال إن الفاعل للفعل ذهب هنا هو البرق فيكون البرق مصاحبا في الذهاب لذهاب سمعهم وأبصارهم يذهب البرق ويذهب السمع والبصر فمثل هذه الآية لا تصلح دليلا على هذا الموضع هذا سبب ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى له فهمنا؟ ولأن الهمزة والباء متعاقبان لم يجوز أن تقول أقمت بزيد معنى ذلك هو يقول لأن الهمزة تأتي بدلا من الباء والباء تأتي بدلا من الهمزة لا يجوز الجمع بينهما فهمنا فلا نجمع بين الهمزة والباء في كلام واحد وأما قول الله تعالى تنبت بالدهن في من قرأ قراءة تنبت بالدهن طيب فعلى هذه القراءة تنبت بالضم هو مضارع لأنبت والباء موجودة فيكون المعنى أنبتت بالدهن أو تنبت بالدهن في من ضم أوله وكسر ثالثه فخرج هنا على زيادة الباء أو على أن الباء هنا للمصاحبة ليست للتعدية يعني تنبت هذه الشجرة مصاحبة للدهن فهمنا؟ فالظرف وهو الجر والمجرور هنا بالدهن حال من الفاعل أي تنبت حال كونها مصاحبة للدهن أو حال من المفعول أي تنبت الثمرة مصاحبة للدهن أو أن أنبت هنا هو بمعنى نبت فتكون الهمزة هنا هي الزائدة وهي التي لم يعتد بها لأن الرباعية بمعنى الثلاثي كقول زهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقر طيب رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم يعني رأيت هؤلاء الناس يجتمعون حول بيوتهم يعني يقيمون هناك قطينا قطينا من القطن فلان في مكان يعني أقام فيه. رأيتهم حول بيوتهم قطينا يعني مقيمين. فهمنا؟ حتى أنبت البقل، البقل هو الزرع، وأنبت هنا بمعنى نبت، لأن أنبت ليس بمعنى أن البقل أخرج شيئا، بل معنى أنه خرجه. تمام؟ تمام. ومن ورودها مع المتعدي قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فدخلت الباء هنا بعد الفعل المتعدي. والأصل دفع الناس بعضهم بعضا، أو دفع بعض الناس بعضا. وكذلك كقولهم سقطت الحجر بالحجر، يعني ضربت الحجر بالحجر، وحقه أن نقول بدون الباء سقطت الحجر الحجر. جيد. نعم. إذن الباء قد تكون للإلصاق، وهذا هو أصل معناها. جيد. وقد تكون الباء لماذا؟ للتعدية، وهي التي تسمى الباء المعاقبة، التي تأتي عوضا عن الهمزة، أو بمعنى وجود الهمزة. المعنى الثالث الاستعانة، وهي الباء الداخلة على آلة الفعل، الباء التي تدخل على الآلة التي نفعل بها الفعل، نحو قولك كتبت بالقلم يعني مستعينا به، ونجرت الخشب بالقدوم، نجرته يعني نظفته أو أزلت عنه زيادته بالقدوم. قيل ومن هذا باء البسملة، لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى أقرأ بسم الله أو أبدأ بسم الله أو تفهمني، فيقول إن الباء هنا للاستعانة، يعني أستعين ببسم الله على هذا المقصود الذي أقصده. الرابع السببية، يعني تكون الباء بمعنى السببية، مثل قول الله تعالى طيب إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم. باتخاذكم يعني بسبب اتخاذكم العجلة. فهمنا؟ ولا يتأتى أو لا يقبل أن تقول هنا إنها للاستعانة، لأنهم ما كانوا يستعينون بهذا على ظلم أنفسهم، أو ما كانت هذه نيتهم، ما كانوا قاصدين أن يظلموا أنفسهم بالاستعانة باتخاذ العجل. فنقول هنا الباء دالة على معنى السببية. ومنه أيضا قول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، يعني بسبب ذنبه. فهمنا؟ ومنه قولهم لقيت بزيد الأسد، يعني بسبب لقائي بزيد لقيت الأسد. فهمنا؟ والمعنى أنه شجاع. فهمنا؟ هذا عند البلاغيين إن شاء الله تعالى كما سيأتينا في علم البلاغة، يسمى في علم البديع تجريدا. والتجريد أن نأخذ من شيء آخر هو مثله في الصفة. فهو يريد أن يقول إن زيدا شجاع مثل الأسد، بل هو مثل الأسود المختلفة، حتى إنني أستطيع أن أخذ منه أسدا. فالباء هذه تسمى باء التجريد، قال المصنف رحمه الله تحمل على هذا المعنى، على معنى السببية. فهمنا؟ يعني بسبب لقائي قابلت أسدا، يعني منه. جيد؟ نعم. ومنه قول الشاعر قد سقيت آبالهم بالنار، سقيت من سقى يسقي، وآبالهم هنا جمع إبل. جيد. والمعنى هنا قد سقيت آبالهم بالنار نعم هذا والنار قد تشفي من الأوالي كما قال الشاعر. هذا الرجل يريد أن يقول إن هذه الإبل إبل لقوم من السادة من سادة القوم. طيب ودليل على أنها لأشخاص من سادة القوم أنهم كانوا يسخنون شيئا من الحديد على النار ثم يضعون عليها علامات، فإذا ذهبت هذه الإبل لتشرب الماء ورأى أصحاب الماء أو القائمون على الماء رأوا هذه العلامات عليها سمحوا لها لأنهم يعرفون أن صاحبها له منزلة وفضل. فهو يريد أن يقول سقيت آبالهم بالنار يعني بسبب علامات النار التي وضعت على أجسامها سقيت. فهمنا؟ قد سقيت آبالهم بالنار أي بسبب النار. جيد؟ نعم. والنار قد تشفي من الأوالي يعني تشفي من العطش، والمعنى على ما قلنا. فهمنا؟ نعم. المعنى الخامس هو يقول هنا أي بسبب ما وسمت به، الوسم هو العلامة من أسماء أصحابها، يعني كانوا يسمون اسم صاحبها عليها أو علامة عليه على الإبل تدل على اسم صاحبها. فهمنا؟ فبسبب هذا الوسم سقيت يخلى بينها وبين الماء يعني يفتح المجال لها كي تصل إلى الماء. جيد. المعنى الخامس المصاحبة، يعني تكون الباء دالة على المصاحبة مثل قول الله تعالى طيب يا نوح اهبط بسلام منا، بسلام يعني مع سلام، اهبط مع وجود السلام. طيب ومنه قول الله تعالى وقد دخلوا بالكفر، وهم قد خرجوا به، دخلوا بالكفر يعني مصاحبين للكفر. وقد اختلف في الباء من قول الله تعالى فسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك. طيب ما هذه الباء؟ هل المعنى المصاحبة يعني سبح مصاحبا للحمد؟ فهمنا؟ أو هي للاستعانة يعني سبح مستعينا بحمد الله كما قلنا في بسم الله. قال قد اختلف في الباء من قول الله تعالى فسبح بحمد ربك، فقيل هي للمصاحبة والحمد مضاف إلى المفعول يعني حامدا ربك أنت تحمد الله تعالى، أي فسبحه حامدا له أي نزهه عما لا يليق به وأثبت له ما يليق سبحانه. وقيل بل هي للاستعانة، والحمد مضاف إلى فاعله يعني استعن بحمد الله. طيب أي سبحه بما حمد الله تعالى به نفسه، إذ ليس كل تنزيه بمحمود. ألا ترى أن تسبيح المعتزلة مثلا اقتضى تعطيل كثير من الصفات؟ هو يقصد هنا ماذا؟ يقصد سبح الله تعالى التسبيح هو التعظيم والتنزيه، تفهمني؟ سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل ما لا يليق به. سبح بحمد ربك يعني سبح نزه الله تعالى بما حمد الله تعالى به نفسه. فهمنا؟ ونبه هنا إلى مسألة، قال إذ ليس كل، هو يريد أن يقول إنها ليست بمعنى المصاحبة من هذه الجهة، تفهمني؟ قال إذ ليس كل تنزيه لله تعالى محمود، يعني كل تعظيم لله تعالى ليس محمودا مطلقا، لأن الله تعالى لا يعظم ولا يسبح سبحانه إلا بما وصف به نفسه. ألا ترى مثلا أن المعتزلة لما أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عن مشابهة المخلوقين فنفوا كل صفاته، قالوا لا سمع ولا بصر ولا عين ولا وجه ولا، تفهمني؟ وهذا لا شك أنه ذم ليس مدحا. فليس كل تنزيه بمحمود، ألا ترى أن تسبيح المعتزلة هو تنزيه لله تعالى ولكنه اقتضى تعطيل كثير من الصفات، تفهمني؟ فبسبب هذا يكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى سبح الله تعالى مصاحبا للحمد أو مستعينا بالحمد على الوجهين. وهو هنا في ظاهر لفظه أنه يميل إلى المعنى الثاني وهو الاستعانة. فهمنا؟ نعم. واختلف أيضا في قول الله تعالى سبحان في قولنا سبحانك اللهم وبحمدك وهي من الآية. فهمنا؟ ولكن في الآية سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. اختلف في هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، فقيل هي جملة واحدة والباء على أن الواو هنا زائدة، وقيل هي جملتان والواو عاطفة، ومتعلق الباء تتعلق الباء هنا بماذا؟ بفعل محذوف يعني سبحتك، فيكون معنى سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك أو سبحتك. قال الخطابي المعنى وبمعوناتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك، يعني سبحانك اللهم وبحمدك يعني وبمعاونتك حمدتك، أي لا بحولي وقوتي. يريد أنه مما أقيم فيه السبب المسبب مقام السبب. جيد. نعم. يريد أن يقول إنها هنا للاستعانة أيضا. قال ابن الشجري في قول الله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، بحمده قال هنا هي بمعنى المصاحبة، بمعنى مصاحبين بحمده، وقد تكون كما قلنا لماذا للاستعانة. هو كقولك أجبته بالتلبية فتجيبونه بالثناء، إذا الحمد ثناء، أو الباء للمصاحبة فتكون متعلقة بحال محذوفة، أي فتستجيبون مظهرين حمده أو معلنين بحمده. ويجوز الوجهان في قول الله تعالى فسبح بحمد ربك، يعني سبح الله تعالى مصاحبا للحمد، أو سبح الله تعالى مستعينا بالحمد، فالوجهان جائزان. جيد. نعم. وجه الاستعانة أو المصاحبة. والسادس المعنى السادس من معاني الباء الظرفية، فتكون بمعنى فيه، مثل قول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة. ببدل هنا المعنى في بدل، عندما كنتم فيها نصركم الله ببدل وأنتم أذلة. ومنه قول الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني في سحر نجاهم الله تعالى في هذا الوقت. السابع البدل، البدل أن ما بعدها يبدل مما قبلها، أن ما بعد الباء متروك، ما اتصل بالباء متروك، ونأتي بغيره بدلا منه، مثل قول الشاعر الحماسي فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. هذا شخص يلوم قومه على تقصيرهم في نصرته، فهو يقول ليت لي بهم قوما، يعني ليت عندي بدلا منهم قوما آخرين إذا ركبوا، يعني في وقت القتال شنوا الإغارة، يعني بدأوا الهجوم، طيب فرسانا وركبانا حال كونهم فارسين يركبون الخيل أو ركبانا يركبون غير الخيل مثل الإبل مثلا. فهمنا؟ قال العلماء فالباء هنا بمعنى البدل. جيد. وينبه ابن هشام أن كلمة الإغارة هي الهجوم، أغار يغير إغارة مصدر، قال منصوب هنا على المفعول لأجله، يعني شنوا هجموا أو بدأوا لأجل الإغارة لأجل الهجوم. تمام. الثامن المعنى الثامن هو المقابلة، وهي الداخلة على الأعواض. المقابلة هي شبيهة بالبدل، ولكن في حالة البدل شخص يبدل شيئا بشيء، يريد أن يبدل شيئا بشيء ولا يريد الأول أصلا، تفهمني؟ لا يريده، بل هو يريد أن يعوض هذا عنه. أما المقابلة فأنا لا أريد الأول بل أريد الثاني، أو عفوا لا، أنا لا أريد شيئا ومقابلي لا يريد شيئا، فأنا أخذ هذا وهو يأخذ هذا، كل يأخذ ما يريد. ولهذا سماها هنا وقال هي الداخلة على الأعواض، كقولك اشتريته بألف، أنا لا أريد الألف، أعطيته للبائع وأخذت الثوب، وهو لا يريد الثوب، أعطانيه وأخذ الألف، تفهمني؟ فبيننا مقابلة، بعكس قوما ليت لي بهم قوما فلا أحد يأخذ أمامه، هو فقط يبدل وحده ولا أحد أمامه يأخذ منه شيئا. مفهومة؟ قال هنا الثامن المقابلة، وهي الداخلة على الأعواض، كقولك اشتريته بألف وكافأت إحسانه بضعف، كافأت إحسانه بضعف يعني هو أحسن إلي فرددت الإحسان ضعفا. وقولهم هذا بذاك، يعني هذا أمام هذا، فهمنا؟ ومنه قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم قد تكونوا للسببية كما مر بنا من قبل، يعني بسبب هذا، وقد تكون على معنى المقابلة، على معنى المقابلة يعني عملتم هذا العمل في الدنيا فتدخلون الجنة. وإنما لم نقدر باء السببية هنا كما قال المعتزلة، جيد، وكما قال الجميع في لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا، أما المسبب فلا يوجد بدون السبب. هذا يعني تفصيل جيد هنا. الباء التي تدل على المقابلة هل نقول تدل على السببية؟ قال ليس بلازم، يعني قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل هنا الباء للمقابلة أو للسببية؟ قال الأولى أن نقول للمقابلة ولا نقول السببية. لماذا لا؟ قال لأن المقابلة، لأن حالة المقابلة الذي يعطي للمقابلة قد يعطي ويأخذ المقابل وقد لا يأخذ. هذا الثوب بألف، هذا الثوب أو هذا البيت بألف، تفهمني؟ أنت تعطيني ألفا وأنا أعطيك البيت، تفهمني؟ وقد أقول لك هذا بألف، هذا البيت سعره ألف وأنا أعطيه لك هدية، تفهمني؟ هذا لو كان مصريا مثلا. هذا المقابلة هي أن يكون شيء في مقابل شيء، ولكن المقابلة قد يعطي الشيء مجانا بعكس السببية، فالسببية هذا سبب وهذا نتيجة، ولا بد من وجود السبب لتحقق النتيجة. قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بعملكم الذي عملتموه في الدنيا، فهم يدخلون الجنة هنا بالعمل، يعني مقابل العمل الذي عملوه يأخذون الجنة مقابل العمل. وقد يكون بعض الناس عمله قليلا قليلا ويدخله الله الجنة، تفهمني؟ بحسنة بشيء فعله فيدخله الله الجنة كما ورد في كثير من الآثار. فإذا المقابلة لا تقتضي السببية، أما السببية فيلزم منها أن يكون هذا بسبب هذا ولا تقتضي هذا المعنى. ولهذا قال هنا نحن نقدر الباء هنا للمقابلة ولا نقدرها سببية كما قالت المعتزلة، فهمنا؟ وكما قال الجميع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني بسبب عمله. لماذا لم نقدر الباء سببية في الآية؟ قال لأن المعطي الذي يعطي بعوض، يعني الذي يدل على المقابلة، قد يعطي مجانا، وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب. وقد تبين هنا أنه لا تعارض بين الحديث والآية لاختلاف محملي الباء جمعا بين الأدلة، لأن بعض الناس يقول ادخلوا الجنة، هذا سمعت الناس يختلفون فيه أيضا في فيض الرحمن، أحد الناس كان يتكلم في هذا ويناقش الإمام ويشتد عليه في هذا، يعني كيف يكون الإمام يقول إن الله يدخل الناس الجنة برحمته، برحمة منه وفضله، والرجل يأخذ ظاهر الآية وظاهر الحديث يقول لا بل ندخل بسبب العمل، تفهمني؟ ومن لم يعمل لم يدخل، والحديث تدل على أن الدخول بالرحمة، دخول الجنة بالرحمة. طيب فماذا نقول في دخول الجنة بما كنتم؟ قال العلماء الباء هنا بمعنى المقابلة، يعني مقابلة ما كنتم تعملون. طيب ولكن الحديث يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فنقول الباء في الحديث للسببية والباء في الآية للمقابلة، فهنا إذا اختلف معنى الباء جاز الجمع بين المعنيين، لأن المعنيين هنا بينهما تضاد، بينهما تناف. كيف نقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ثم في موضع نقول لن يدخل أحد الجنة بالعمل؟ فنقول بما كنتم تعملون في الآية الباء للمقابلة، ولن يدخل أحدكم الجنة بالعمل الباء للسببية، فلن يدخل أحد الجنة بسبب عمله، بسبب عمله، يعني أن هذا العمل هو سبب دخوله الجنة. لماذا؟ قال العلماء لأن العمل مهما كثر العمل فلن يساوي شيئا عند الله تعالى يستحق الجنة. والحديث معروف، حديث الرجل الذي جاء به يوم القيامة وله حسنات، طيب وقال الله تعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعملي، أنا الذي عملت هذا العمل، طيب فأدخل الجنة بعملي لا بالرحمة، طيب فنصب الميزان ووضع عمل هذا الرجل الذي عمله كل حياته من الخير، طيب ووضعت نعمة من نعم الله تعالى عليه، نعمة البصر أمامه، هذه نعمة واحدة فرجحت نعمة البصر، فهذه نعمة واحدة كل العمل لم يؤدي شكرها، كل هذا العمل لم يؤدي شكرها. طيب فإذا كان عملك لم يؤدي شكر نعمة واحدة فماذا عن الباقي؟ طيب ثم أمر به أن يؤخذ إلى النار حتى قال أدخل الجنة برحمة الله تعالى. فهنا العمل بنفسه، يعني العمل بنفسه ليس هو السبب في دخول الجنة، بل هو ماذا؟ هو صورة، أو هو كما نقول ماذا؟ نقول هو إشارة، أو لا أجد كلمة مناسبة، سبحان الله. العمل هنا هو داع إلى أن يرحم الله تعالى عبده، يعني العمل هو طريق إلى رحمة الله تعالى التي هي سبب في دخول الجنة. فهمنا؟ إذن لا تعارض هنا بين الآية والحديث، لأن معنى الباء مختلف فيهما. قال الاختلاف محملي الباء جمعا بين الأدلة. جيد. المعنى التاسع الذي تأتي الباء عليه أن تكون للمجاوزة، بمعنى عن، تكون الباء بمعنى عن للمجاوزة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قيل في هذا الحال تختص بالسؤال، يعني تكون فقط في موضع الاستفهام، مثل قول الله تعالى فاسأل به خبير، الرحمن فاسأل به خبير، فقالوا يعني اسأل عنه. فهمنا كيف هذا؟ قال بدليل أن الفعل سأل يأتي بعده عن كثيرا، مثل قول الله تعالى يسألون، يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، فيسألون عن. إذن الباء تكون بمعنى عن. قال ابن هشام قيل إنها خاصة بمواضع السؤال، وقيل بل لا تختص به بدليل أنها جاءت في غير موضع السؤال، مثل قول الله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم النور نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، يعني مجاوزا لأيمانهم أو عن أيمانهم. ومنه قول الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني تتشقق السماء عن الغمام، يعني مجاوزة له مفارقة له. وجعل الزمخشري هذه الباء بمنزلتها في شققت السنامة، شققت السنامة بالشفرة أو بالشفرة، الشفرة هي السكين والسنام هو ظهر الجمل، بعد ذبحه يشقونه لكي يخرجوا منه ما فيه من الدهن، فيقول شققت السنامة بالشفرة. قال هنا بمعنى عن، على أن الغمام جعل كالآلة التي يشق بها، يوم تشقق السماء بالغمام، يعني الغمام هو الذي شققها، والغمام هو السحاب الأسود. جيد. ونظير هذا يعني يشير إلى هذا المعنى قول الله تعالى السماء منفطر به، منفطر به يعني بسببه أو منفطر عنه، كأنها آلة للشق. وتأول البصريون هذا فقالوا قول الله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، قالوا الباء هنا بمعنى السببية، يعني فاسأل بسببه خبيرا. وزعم البصريون أنها لا تكون بمعنى عن أصلا، فهمنا؟ وفيه بعد، قال ابن هشام في هذا بعد من جهة المعنى، لا يقتضي قولك سألت بسببه أن المجرور هو المسؤول عنه. يعني إذا قلنا سألت به خبيرا، أهل البصرة يقولون فاسأل به خبيرا، قالوا يعني اسأل بسببه. فقال ابن هشام إذا قلت لك سألت بسبب زيد مثلا، هل زيد هنا هو المسؤول عنه؟ قال لا يلزم، قد يكون وقد لا يكون. ولهذا وجودها بمعنى المجاوزة موجود ولكنه قليل، ومن نفاه فعليه رجل. فهمنا؟ نعم. قال المصنف هنا المعنى العاشر الاستعلاء. الاستعلاء يعني الدلالة على العلو، مثل قول الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، تأمنه بقنطار يعني تأمنه على قنطار، يكون أمينا حافظا عليه. طيب، بدليل أن الفعل أمن استعمل مع على في مواضع أخرى، مثل قول الله تعالى قال هل آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل. فتأمنه بقنطار هنا بمعنى تأمنه على قنطار. جيد. ومثله قول الله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون، كما جاء في البداية، وقلنا إن الباء قد تكون قد تستعمل بمعنى على، بدليل قول الله تعالى في موضع آخر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، فتمرون عليهم. فهمنا؟ نعم. طيب، يقول هنا وقد مضى البحث في هذا، تكلمنا عنه من قبل. وقول الشاعر طيب أرب رب يبول الثعلبان، الثعلبان أو الثعلبان بالضم برأسه. طيب رب يبول الثعلبان برأسه، الشاعر هنا يتكلم عن شخص كان خادما لصنم يعبده والناس يعبدونه وهو خادم عليه، فهمنا؟ والثعلبان قيل هي تثنية لثعلب وهو مذكر الثعالب، جيد؟ نعم. جيد. لا هو أو ليس لا يقصد هذه القصة في من؟ أو لا يقصد هذه القصة مع أصحابي في صلحة الصحابة عمرو بن الجموح؟ لا ليست هذه. هذا في قصة عمرو بن الجموح، كانوا يأخذون الصنم ويرمونه في موضع القمامة. أما هذا فبالعكس، رجل اسمه غاوي، غاوي بن ظالم، هذا اسمه غاوي يعني ضال، ابن ظالم. طيب فهذا الرجل كان خادما لصنم، وكان يعني ينظفه ويهتم به، وفي يوم من الأيام وضع له طعاما وشرابا أمام الصنم ثم نام عنه، فجاء ثعلب من الثعالب أو ثعلبان فأكل هذا الطعام وشرب الماء وبال على هذا الصنم. فلما استيقظ هذا الرجل ونظر إلى هذا الحال فقال: كيف يكون هذا إلها؟ أرب يقول هذا؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ يعني هل هذا يعد إلها بدليل أنه قال بعد ذلك: لقد هان من بالت عليه الثعالب، هان بمعنى صار بغير شأنه. قيل إنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه بهذا، قال: رأيت هذا وعلمت أنه لا يصلح أن يكون إلها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، فقال: اسمي غاوي ابن ظالم. فقال: بل أنت راشد ابن عبد الله. وغير له هذا الاسم الذي يدل أو الذي فيه معنى، يعني فيه معنى الغواية. فهنا أرب يبول الثعلبان برأسه، فقال الباء هنا بمعنى على، بدليل أنه قال بعد ذلك: لقد هان من بالت عليه الثعالب. إذن نفهم هذا أن برأسه الباء هنا بمعنى على، بدليل أنه ذكرها بعد ذلك بهذا المعنى. الحادي عشر: التبعيض. أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والكتبي وابن مالك، قيل والكوفيون، قالوا إن الباء قد تكون للتبعيض، وجعلوا منه عينا يشرب بها عباد الله. يشرب بها يعني يشرب بعضها، قالوا بها يعني بعضا منها، هم لا يشربون كل العين، يشربون بعضها. ومنه جعلوا منه قول الشاعر: شربنا بماء البحر، يعني بعض ماء البحر، لأنها هنا بمعنى من، عينا يشرب بها يعني يشرب منها، ومن للتبعيض. شربنا بماء البحر يعني من ماء البحر. ثم ترفع: متى لجج خضر لهن نئج. والشاعر هنا يتكلم عن السحاب، يقول إن السحب قد شربت بماء البحر يعني من ماء البحر، ثم ترفعت ارتفعت وعلت، متى لجج خضر يعني من لجج خضر، يعني اللجة هي وسط الماء، لهن نئج، لهن ماذا؟ لهن صوت، وهو صوت السحب. وقول الشاعر: فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، جيد؟ لثمت، لثم يلثم مثل قبل، فهمنا؟ لثمت ولثمت قرئ بهما، فهمنا؟ في ماذا؟ لثم. لا، وهذا هذا منه لثمه بمعنى قبله، بمعنى وضع فمه عليه. وهو يتكلم هنا عن الخمر، عن إناء الخمر. فلثمت فاها، يعني وضعت فمي على فمها، فم الإناء، آخذا بقولونها. القرن في الأصل هو للحيوان أو للإنسان ما يشبه من الشعر، فهمنا؟ فأمسكت القدرة من قرنيها ولثمت فاها وشربت شرب النزيف. النزيف هو المحموم المريض بالحمى ببرد ماء الحشرجي، يعني مثل المريض الذي يريد ماء باردا ليخفف به عن حرارة جسمه، والحشرج هو الرمل، فهمنا؟ فقال هنا لثمت فاها آخذا بقولونها، يعني آخذا من قولونها، لا آخذا بقولونها، أخذ به بمعنى أمسك، ليست هذه. الشاهد في قوله ببرد ماء الحشرج، شرب النزيف ببرد ماء، يعني شرب المحموم من برد ماء، فهمنا؟ طيب، وقيل غير هذا في البيت، وقيل في الخمر، وقيل غير هذا، قيل إنه أمسك امرأة يقبلها ويمسك رأسها. ومنه قيل، ومنه من هذا قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. نعم، هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الآية، والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق، وهو المعنى الأصلي للباء، لأن استعمال الباء بمعنى البعض قليل، فهمنا؟ وبه يقول الشافعية أن المسح في الرأس يكفيه بعض الرأس، لأن الباء للتبعيد. وقال الآخرون بل المسح لكل رأس، والباء للإلصاق، يعني تلصق يدك على رأسك عندما تمسحها، فهمنا؟ وكلاهما يستدل، كلا الفريقين يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعية يقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله، قالوا ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وكان لابسا عمامته، فمسحه على الرأس مع لبسه للعمامة دليل على أن الذي وصل إليه الماء هو بعض من الرأس، مقدم الشعر مثلا أو مؤخره الذي ظهر من العمامة، فقالوا إن الباء للتبعيض لأجل هذا. والآخرون قالوا بل هذا دليل لنا على أنها للإلصاق، لأن الآية ما قالت امسحوا بشعوركم، قالت برؤوسكم، والمسح يكون على الرأس سواء كان الشعر موجودا أو كان الإنسان بغير شعر، سواء كان لابسا للعمامة أو لم يكن، فالمسح على كامل الرأس التي هي رأسه، فهمنا؟ بغض النظر عما هو عليها، مفهوم؟ قال هنا الظاهر، يقول ابن هشام، أن الباء فيهن للإلصاق، وقيل هي في آية الوضوء للاستعانة، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن الفعل مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء. طيب، فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء، امسحوا رؤوسكم بالماء، فالفعل مسح هكذا يقول، يقولون الفعل مسح يتعدى إلى المزال عنه، وهو الرأس أزيل عنها الأذى، يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، يعني ينصب المزال عنه، امسحوا رؤوسكم، ويتعدى إلى الشيء المزيل وهو الماء بالباء. فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء، ثم حذف الماء وانتقلت الباء إلى رؤوسكم. ونظيره بيت الكتاب، بيت كتاب سيبويه، قال الشاعر كنواحي ريش حمامة نجدية طيب ومسحت باللثتين عصف الأثمدي أو عصف الإثمدي. طيب الكلام هنا هو يتكلم عن هو يقول كنواحي ريش حمامة. نواحي جمع ناحية جيد، ويقصد بها أطراف الجناح للحمامة. نواحي ريش حمامة نجدية يعني من نجد جيد. ومسحت باللثتين، اللثة واللثة هي اللحم الذي تنبت فيه الأسنان، هو الذي فوق الأسنان وتحتها. عصف الإثمدي، الإثمد هو الكحل الذي يوضع في العينين، فهمنا؟ يقول يعني يشرح هذا البيت إن لثاتك تضرب إلى سمرة فكأنك مسحتها بمسحوق الإثمدي. جيد، فهنا يريد أن يقول مسحت باللثتين عصف الإثمدي، حقه أن يقول مسحت اللثتين بعصف الإثمدي، فهمنا؟ فأدخل الباء على المزال عنه. فقلب معمولي مسح، فهمنا؟ وقيل أيضا في البيت شربنا بماء البحر، شربنا قيل إنه ضمن معنى روينا، شربنا بمعنى روينا، وروي به يعني بسببه، فتكون هنا للسببية ليست للطبعين. ويصح ذلك في قول الله تعالى عينا يشرب بها، يشرب يعني يشرب بسببها، هذا يصح، يصح من جهة المعنى. قال الزمخشري في قول الله تعالى يشرب بها، قال هو المعنى يشرب بها الخمر، كما تقول شربت الماء بالعسل، بالعسل يعني مختلطا به، ولكن هنا سيكون بمعنى المصاحبة، تفهمني؟ نعم، سيكون معناه المصاحبة ليس نعم، حتى قال المعرفة قال ربما نجعلها للإلصاق أو المصاحبة، إن جعلته متعلقا بقوله ممزوجا يعني مختلطا به. فهمنا؟ الثاني عشر أن تكون للقسم، أن تكون الباء مقصودا بها القسم، وهي أصل حروف القسم. الباء من جهة القسم هي أصل حروف القسم، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها، نحو أقسم بالله لا تفعلن. فأقسم لا، هذا الفعل لا نقول أقسم والله ولا أقسم تالله، لا يظهر الفعل إلا مع الباء، فهمنا؟ وهي تجر الظاهر والمضمر كما مر بنا في النحو، فنقول بالله لا أفعلن، ونقول يا رب بك لا أفعلن، فهمنا؟ قال ولهذا خصت بجواز ذكر الفعل معه، مع هذا الحرف أقسم بالله لتفعلن، ودخولها على الضمير نحو بك لأفعلن، واستعمالها في القسم الاستعطافي، في القسم الاستعطافي القسم الذي نريد به نطلب به شيئا، نقول بالله هل زيد قائم، أي أسألك بالله مستحلفا. المعنى الثالث عشر الغاية، طيب فتكون بمعنى إلى، لأن إلى هي التي تدل على الغاية، مثل قول الله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أحسن بي قال العلماء يعني إلي، فهمنا؟ وقيل بل هي بي بمعنى بي بمعناها، ولكن أحسن بمعنى لطف يعني لطف بي. المعنى الرابع عشر التوكيد، وهي الزائدة، طيب هي الزائدة، نحن نقول إن أو عرفنا من قبل إن الحروف الزائدة ليست زائدة بمعنى أنها ليس لها معنى البتة، بل زائدة بمعنى أنها زيدت لتدل على شيء خاص، قال العلماء هو التوكيد، التوكيد وهي الباء الزائدة. طيب متى تكون الباء زائدة؟ قال لها مواضع مشهورة، قال وزيادتها في 6 مواضع، أحدها الفاعل تكون زائدة داخلة على الفاعل. متى؟ قال وهذا له 3 صور، أحيانا تكون واجبة، وأحيانا تكون غالبة، وأحيانا تكون ضرورة. فالواجبة بعد أفعل به في التفضيل، نحو أحسن بزيد في قولي على مذهب الجمهور، قالوا إن أصله أحسن زيد بمعنى صار ذا حسن، ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب فأصبح أحسن زيد وزيد فاعل، وغيروا صيغة الفعل الماضي إلى شكل الطلب، فقبح أن يظهر الفاعل بعده لأن فعل الأمر لا يظهر بعده فاعله. قالوا فزيدت الباء لإصلاح اللفظ، فهمنا؟ وأما إذا قلنا بأنه أمر في لفظه وفي معناه، وأن الضمير هنا ضمير الضمير المستتر هنا هو الفاعل ليس زيدا، وزيد جار ومجرور، فتكون الباء معدية فقط، فهمنا؟ طيب كقولك أمر بزيد، كالباء في أمر بزيد، هذه الباء الواجبة في الفاعل. والباء الغالبة التي تدخل غالبا في فاعل الفعل كفى، تقرأ قول الله تعالى وكفى بالله شهيدا، قال الزجاج هي بمعنى كفى الله، قال دخلت هنا لأن الفعل كفى يتضمن معنى اكتفي، كأنه قيل اكتفي بالله. قال ابن هشام وهو يعني هذا القول للزجاج هو من الحسن بمكان، يعني هذا قول جميل لأنه بمعنى اكتفي فجاز دخول الباء عليه، ويصححه قولهم، يعني يصحح هذا المعنى قولهم، اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، اتقى الله امرؤ جيد فعل خيرا يثب عليه، أي ليتقي الله وليفعل. فهنا كفى بالله بمعنى لتكتفي بالله أو بمعنى اكتفي بالله، فهنا كذلك اتقى الله بمعنى ليتقي، فهمنا؟ بدليل جزم الفعل يثب، ويوجبه يعني يوجب هذا المعنى أنها تكون بمعنى اكتفي قولهم كفى بهند بترك التاء، يعني ما نقول كفت نقول كفى، فهمنا؟ بترك التاء. فإن احتج بالفاصل وهو الباء نقول هذا مجوز لا موجب، يعني الفصل بالباء هنا يجيز ترك التاء لا يوجب تركها، وهنا لم يسمع كفت بهند. هنا طيب هنا لا، ولكن ينبغي العكس، هو يقول كفى بهند على مذهب ابن هشام ينبغي أن نقول هنا إن كفى يجب فيها ماذا؟ كفى يجب فيها هنا أن يأتي بعدها الباء، لأن لو لم تأتي الباء لاحتجنا أن نقول كفت، فهمنا؟ طيب ما دام الفاصل، نعم ما دام وجد الفاصل يجوز الوجهان. طيب بدليل قوله تعالى وما تسقط من ورقة تسقط من ورقة، فقال ورقة هو الفاعل لأنها ومن هنا زائدة، ولكن أنث الفعل تسقط. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، فإن عرض بقولك أحسن بهند، يعني إذا عرضنا بقولنا أحسن بهند لأن هند هنا مؤنثة والفعل هنا مذكر أيضا، فالتاء لا تلحق صيغ الأمر، نقول لهم يعني الجواب عن هذا أن التاء لا تدخل على الأمر أصلا، فهمنا؟ وإن كان صيغة الأمر هنا معناها الطلب، نقول لا بأس حتى لو كان بمعنى الطلب، ولكن لا يجوز الأمر هنا بمعنى الخبر، عفوا، أحسن بهند هذا في ظاهره أمر، ولكننا قلنا إنه فعل ماض جاء على صيغة الأمر، فنقول إن التاء لا تدخل على الأمر مطلقا، سواء كان أمرا حقيقيا أو كان مقصودا به الطلب هذا الخبر، عفوا. قال ابن سراج الفاعل هو ضمير الاكتفاء في كفى بالله، وصحة قوله، صحة قول ابن سراج موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر، صحة هذا متعلقة بماذا؟ بجواز تعلق الجار والمجرور بضمير المصدر، وهو قول الفارسي والروماني. يعني صحة هذا الكلام تتوقف على جواز تعلق الجار بضمير المصدر، يعني إذا كنا مثلا في كفى بهند مثلا أو كفى بالله، هل نقول كفى الاكتفاء بالله ويكون الاكتفاء هو فاعل كفى؟ هذا يعتمد على أن بالله هل سيتعلق في هذا الحال بالاكتفاء بالفاعل أو لا. فهنا يقول صحة قول ابن السراج تتعلق بماذا؟ بجواز تعلق الجار بضمير المصدر، وهذا قول الفارسي والروماني، أجاز أن تقول مثلا مروري بزيد حسن، وهو بعمر قبيح، مروري بزيد، زيد يتعلق بزيد جار ومجرور يتعلق بمرور وهذا لا إشكال فيه، وهو بعمر قبيح، بعمر بأي شيء يتعلق، قالوا يتعلق بهو الذي هو ضمير يعود على المصدر، والأصل أن الجار والمجرور يتعلقان بماذا؟ يتعلقان بالفعل أو بما اشتق من الفعل أو ما فيه رائحة الفعل، ولكن هل يتعلقان بالضمير الذي يعود على المصدر الذي يشبه الفعل؟ أجازه قوم، ولهذا قال هنا هذا مقبول على هذا القوم. فهمنا؟ هو يقول هل يجوز التعلق بضمير المصدر أو لا يجوز؟ على مذهب الفارسي والروماني هذا يجوز، فإذا عليه يصح كلام ابن سراج، يقول الفاعل هو ضمير الاكتفاء، فهمنا؟ ضمير يعود على الاكتفاء، ويكون الجار والمجرور متعلقين بماذا؟ يكون الجار والمجرور متعلقين بالضمير الذي هو الفاعل، فهمنا؟ أجاز الكوفيون إعماله، إعمال الضمير في الظرف وغيره، ومنع جمهور البصريين إعمال الضمير فيه مطلقا، فهمنا؟ قالوا ومن مجيء فاعل كفى هذه مجردا عن الباء، لأن فاعل كفى تدخل عليه الباء أحيانا ولا تدخل أحيانا، لنا الاختيار. من مجيء فاعل كفى مجردا عن الباء قول سحيم كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، كفى الشيب، فجاء الفاعل هنا بعد كفى مرفوعا، إذن يجوز كفى بالشيب وكفى الشيب، فهمنا؟ ووجه ذلك يعني لماذا استعملها هنا بدون الباء؟ قال لأنه لم يضمنه معنى اكتفي، يعني جعله بمعنى كفى، بمعنى كفى هو وحده وليس بمعنى اكتفي، ولهذا قال ووجه ذلك على ما اخترناه أنه لم يستعمل كفى هنا بمعنى اكتفي. مفهومة؟ ثم انتقل هنا إلى مسألة ثانية، وهو أن الباء إذا زيدت في فاعل كفى فينبغي أن تكون كفى، أن تكون كفى هي التي بمعنى اكتفي، ليست كفى بمعنى أجزأ أو أغنى، فإن أو كفى التي بمعنى وقى، كفاك الله كذا بمعنى وقاك الله، فإن وهذه نقف بإذن الله تعالى عندها، وإن شاء الله تعالى نتكلم عنها في الدرس القادم لأنه يفصل فيها بعض تفصيل. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.